أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يقال عند قوله أليس الله بأحكم الحاكمين وقوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورد في بعض الآثار في بعض الحديث عند الترمذي وغيره أنه يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: بلى وهو الخلاق العليم. فلو قلت بلى وهو الخلاق العليم فهو جواب مماثل لما في سورة مثل القيامة أو في سورة التين ورد: وأنا على ذلك من الشاهدين. فهذه آثار إذا قال الإنسان شيء من هذا القبيل فلعله إن شاء الله يعني موافق للسنة. صلى الله عليكم. يقول: هل قراءة سورة الإخلاص ثم قراءة سورة الكافرون في الصلاة يعتبر من النكس؟ ما ينبغي الحقيقة، ينبغي أن يقرأ القرآن على وفق الترتيب الذي في المصحف، وأيضا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث في الوتر وفي ركعتي الفجر والمغرب، أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وأيضا في ركعتي الطواف ورد في بعض الروايات. فينبغي أن يقرأه على وفق ترتيب المصحف وعلى وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حصل شيء من هذا القبيل وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه إن نسي أو غفل أو تأول وقدم سورة على أخرى أنه لا ينكر عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد خلاف في قراءة المصلي بالمصحف في الصلاة؟ يقول: وهل هذا بدعة؟ أما صلاة الفريضة فالعلماء يقول لا ينبغي له أن يصلي ويقرأ في المصحف في صلاة الفريضة، لأن هذا يستدعي انشغال وإمساك للمصحف وما إلى ذلك. أما صلاة التطوع النافلة وصلاة التراويح فقد رخص بعضهم ورووا عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي بها إنسان وكان يقرأ من المصحف. أحسن الله إليكم. يقول: هل خروج قطرة يسيرة من البول ينقض الوضوء؟ نعم، فالبول والغائط قليله وكثيره لا يتسامح فيه، فهو نجس وتعتبر نجاسة مغلظة وناقض للوضوء. أي شيء خرج منه مهما قل فهو ناقض للوضوء، يجب عليه أن يستنجي وأن يتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول: هل فعل العادة السرية من الصغائر أم من الكبائر؟ وهل يشملها؟ يقول: هل يدخل هذا في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ سبق جملة من قريب، والآية التي ذكرها الأخ السائل يستدل بها من يعني يحرم هذا الفعل ويرى أن الله سبحانه وتعالى إنما قصر الاستمتاع إنما هو على الزوجات وملك اليمين، ومن تعداه بأساليب أو وسائل أخرى فهو متعدي. ولا شك ذكرنا أن أهل الطب ذكروا من أضرارها وآثارها الخطيرة على الإنسان مما يؤيد القول بالابتعاد عنها وتركها. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين حديث ابن عباس يقول: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما، وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما؟ هو لا شك ورد يعني مثل ما ذكر السائل، ورد أنه عليه السلام شرب من زمزم قائما، وقد تأول بعضهم شربه قائما في تلك الحال إما للزحام أو لأن المكان كان فيه آثار الماء والوحل فما كان يتيسر له أن يقعد. وبعضهم قال بل يدل على الجواز، هذا يدل على أنه عليه السلام يعني يريد أن يبيح لنا الشرب من قيام. ولذلك علي رضي الله عنه لما بلغه أن ناسا يقولون لا يشرب قائما أحضروا له ماء وشرب قائما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فورد الإذن بالشرب قائما، ويعني ورد فعله صلى الله عليه وسلم، وورد النهي عن الشرب قصدي وورد النهي عن الشرب قائما، ورد أنه أمر الشارب أن يستقي، وهذا أشكل على أهل العلم. فالذي يظهر والله أعلم أن الأولى بالإنسان إذا تيسر له أن يشرب قاعدا، لكن إذا كان على عجلة من أمره أو لا يتيسر له أو له أي أدنى عذر وشرب قائما فلا ينكر عليه. لا ينكر عليه لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل علي رضي الله عنه الذي يسنده إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول يريد أن يحج هذا العام لنفسه الحجة الأولى، وطلب منه أن يحج قبل هذا وأن يدفع له نفقات الحج ليحج عن والده المتوفى، يقول فهل يجوز ذلك؟ لا، الصحيح أنه لا يجوز، بل يجب عليه أولا أن يحج عن نفسه، يحج عن نفسه ثم يحج فيما بعد إذا يسر الله له عن والده. نعم الأخذين. يعني هو يريد يحج عن نفسه ويدفع شيء لآخر يحج عن والده، لا، ما هذا ما في تعارض، هنا ما في تعارض، كونه يحج عن نفسه هو نفسه ويدفع نفقة لآخر ليحج عن والده فهذا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول كفيل إذا أعطي إجازة لمكفوله، إذا أعطى إجازة لمكفوله يستقطع من نقوده شيء على أن يدفع له بعد الرجوع من الإجازة، ولكن هذا المكفول لم يرجع، فما واجب الكفيل نحو ذلك الحق المستقطع؟ ما أدري، هذا يتوقف على الشروط التي بين الطرفين، لا بد يعرف شرط العقد اللي بين الطرفين، فإن كان هناك شرط يعطي للكفيل الحق أن يستقطع شيء من راتبه إذا سافر الإجازة اطمئنانا على رجوعه، إذا كان بينه وبينه عقد سنتين ثلاث ويسافر إجازة وبحيث لأنه إذا لم يرجع يكلفه نفقات أخرى، فوافق الطرف الآخر العامل قال ما عندي مانع وقبل هذا الشرط، فالذي قد يفهم من هذا أن هذا المستقطع حق للكفيل، حق له، ليس مجرد أمانة، إلا أنه أمانة إذا رجع، إذا رجع على وفق الشرط اللي بينهما يعيده لصاحبه، وإن لم يرجع فيكون من حق الكفيل، فقد يكون، لكن مثل ما قلت لابد أن يعرف تعرف الشروط بين الطرفين. أحسن الله إليكم. يقول أحرمت بالطائرة بنية عمرة، عمرة تمتع، فأديت العمرة ثم ذهبت إلى المدينة لأزاول العمل الذي جئت من أجله بالإضافة إلى الحج، على أن أعود وأحج أسبوعا قبل يوم التروية، يقول فهل علي أن أحرم من الميقات أبار علي أو من مسكني في مكة، وهل أقوم بعمرة أخرى أم لا؟ كيف مسكنه في مكة؟ هو يقول يزاول عمله في المدينة، بس يقصد إذا ذهب للحج قبل أسبوع، ماذا يقول؟ إيش العبارة اللي قالها؟ على أن أعود وأحج أسبوعا قبل يوم التروية، يعني يقصد العمرة؟ لا، هو كان يقصد أنه يذهب إلى مكة قبل الحج بأسبوع، يذهب لمزاولة العمل. على كل حال مهما كان الأمر يلزمه أن يحرم من الميقات لأنه استقر في المدينة وأدى العمرة، ويحرم من الميقات مفردا أو يحرم بعمرة أخرى إن أراد إن أحب فله ذلك، أما أن يخرج من المدينة وفي نيته الحج وهو عازم على الحج من غير إحرام فالفقهاء يلزمونه بالفدية إذا لم يحرم من الميقات وأحرم من مكة كصنيع الحجاج المتمتعين، فيلزمونه بالفدية. أحسن الله إليكم. يقول لم يستطع صيام ستة من شوال، يقول هل يجوز أن أصومها في بقية الشهور، وهل الأجر يكون كشهر شوال؟ أي نعم، يعني بعض الفقهاء من فقهاء المالكية وغيرهم يقولون إن لم يتيسر يصومها من ذي القعدة، من ذي الحجة، من محرم، لأنه ورد في الحديث ما يدل على أن الباب مفتوح، فالحسنة بعشر أمثالها ليس خاص بشهر شوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فستة أيام إذا صمتها من شوال أو من ذي القعدة أو من ذي الحجة أو من المحرم وغيره، فستة أيام بعشرة عبارة عن ستين يوم، ف هذا إذن يعني كأنك صمت هذه المدة ولو لم تكن في شوال. أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود بأهل البيت، وهل هم موجودون حتى الآن، وهل تحرم عليهم الصدقة؟ أهل بيت الرسول عليه السلام كما جاء في الحديث، في حديث يزيد بن أرقم، يعني سأله يزيد بن حيان ومن معه من رفاقه الذين أتوا إلى زيد بن أرقم يسألونه عن الأحاديث، فقال هم آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل العباس رضي الله عنهم. فهؤلاء آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة، وموجودون نسل النبي موجود، لكن ما كل من يدعيه يعني يسلم له. فآل البيت قد حفظوا بنو هاشم الصرحاء الصادقون في هذا، عندهم تسلسل ثابت واضح ما لا إشكال فيه ولا طعن، لكن نسب شريف، فبعض الناس هكذا يفعل.